جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يمكن اعتبار الصحابي أبو دجانة رضي أحسن الله إليكم يقول السائل: هل يمكن اعتبار الصحابي أبو دجانة رضي الله عنه شجاعا في أحد؟ بلا شك، رضي الله عنهم هو وغيره من الصحابة كلهم من أهل الشجاعة والقوة في دين الله عز وجل، هذا لا يسأل عنه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أهل شجاعة، جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتوا ثباتا عظيما، وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أصعب المواقف، يذبون عنه ويتحملون الرماح بأجسادهم حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف أربي ابني على الشجاعة وخوفه طبيعي؟ كما ذكرنا، الشجاعة أولا منها ما هو فطري ومنها ما هو مكتسب. بعض الناس يغرس في نفس ابنه الجبن، يخوفه من كل شيء، من كل شيء يخوفه، يخوفه من الظلام، يخوفه حتى من القطط، يخوفه من رجل الشرطة، يخوفه من أمه، يخوفه من أبيه، يخوفه من كل شيء، فينشأ هذا الطفل في خوف شديد، وهذا مما يهدم نفس هذا الابن. ولكن إذا غرس في نفسه الشجاعة ويربط قلبه بالله وأن الله عز وجل هو المقدر لكل شيء وهو الذي يحميك وهو الذي يحفظك، خصوصا إذا لقنه الأذكار، فإن هذا يقوي قلبه. ثم إذن يصحبه في مجالس الرجال ويبين له كيف يتعامل، كيف يخالط الرجال ولا يخشى مواجهة الناس، حتى يتعود على هذا الأمر. فهذه أمور ترجع إلى أمور فطرية، كما نلاحظ التفاوت بين الأطفال في هذا، يعني طفلان يدخلان المسجد مع أبيهما لأول مرة، أحدهما يخاف والآخر لا يخاف، هذا دليل التفاوت في قوة القلب. ولكن قد تكون المؤثرات معينة على تقوية هذا وعلى إضعاف هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يجمع الداعية بين الشجاعة والصبر والرحمة والحلم في الدعوة، حيث أن البعض يؤجل التنبيه على بعض المخالفات في المجتمع خوفا من اللوم؟ كما ذكرنا، هذا يرجع يحتاج إلى قوة علمية. إذا كان الإنسان في شك لا يقوى على مخالفة الناس، لكن إذا لديه دليل وقوة علمية ويعلم أن العاقبة المتقين ويعلم أنه أمر بالصدع بالحق، كيف يتخلف بعد ذلك عنه؟ وإذا كان يعلم أنه قوي بالله، إذا نصر دين الله وأخلص في دعوته فإنه لا يخشى الناس. فكما ذكرت، هذا يحتاج إلى قوة علم وإلى قوة عزيمة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين الشجاعة والرعونة، وهل تكون الشجاعة بالخروج عن أخلاق طالب العلم وخصوصا في باب المناظرة؟ لا، ليست الشجاعة، دائما العلماء يقولون الشجاعة منزلة بين التهور والجبن، هناك تهور ورعونة وحمق، وهو أن يحمل الإنسان نفسه ما لا يطيق. ليس من الشجاعة يعني أن يدخل الإنسان نفسه في أمر لا يطيق، بل هذا تهور، أو أنه يعرض نفسه لما لا يطيق. فالصحابة وخيار الأمة مع قوة إيمانهم ودينهم ما كانوا يعرضون أنفسهم للشبه وللدنيا لما علموا من ضعف الإنسان في مثل هذه المواطن، وهذه من الشجاعة، وهذا من العقل والحكمة، ولا يكون جبانا. فالشجاعة كما قالوا منزلة بين التهور وبين الجبن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الاستعانة بالله تكون في القلب أم بالجوارح، وما حقيقتها؟ تكون في القلب وفي الجوارح. القلب أن يكون معتمدا متوكلا على الله، واللسان أن يسأل الله كما أن النبي صلى الله عليه وسلم توكل يوم بدر وألح على الله في السؤال حتى أشفق عليه أبو بكر من كثرة إلحاحه على الله أن ينصره. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: سافرت لطلب العلم وكنت قد استأذنت والدتي في ذلك فأذنت لي، علما أن عندها من يعولها ويبرها، وفي هذه الآونة الأخيرة تلح علي بالرجوع، فماذا أفعل؟ الذي أنصحك به أن ترجع، لأن طاعة الوالدة مقدم على طلب العلم. الذي يظهر أنك يعني حصلت شيئا من العلم تريد الزيادة، فطاعة الوالد والوالدة مقدم، فارجع وستجد خيرا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قمت برمي الجمار أول أيام التشريق في الساعة 12، فقيل لي أنه فاسد وعليك الإعادة، فعدت الرمي في اليوم 3 آخر أيام التشريق مع رمي ذلك اليوم، فهل فعلي صحيح؟ فعلك صحيح إذا رتبت، لأن الترتيب للرمي يعني أن ترمي عن اليوم الذي ذهب، تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم ترجع وترمي عن اليوم الأخير مرتبا، ما إذا رميت الصغرى عن اليوم الأول الذي فات ثم رميت عن هذا اليوم، هذا خطأ في الترتيب. وكثير من الحجاج لا يفرق بين التوكيل في الرمي وبين قضاء الرمي. توكيل في الرمي لا بأس أن ترمي عن نفسك ثم ترمي عن غيرك في موطن واحد عند الجمرة الصغرى أو الوسطى أو الكبرى. وأما قضاء الرمي لا بد أن ترمي أولا عن اليوم الأول مرتبا، لأن الترتيب في الجمار واجب، فلا يصح أن ترمي الوسطى قبل الصغرى. وإذا رميت عن يوم الصغرى ثم رميت عن اليوم الثاني تكون قد أخللت بالترتيب، فلا بد أن ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الذي مضى، ثم ترجع وترمي عن اليوم الذي أنت فيه مرتبا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب المجاز؟ اعتقاد الأئمة المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من أهل العلم، ومن آخرهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، أنهم لا يرون أن في القرآن مجاز، وأن القرآن كلام الله عز وجل ينزه أن يقال أن فيه مجاز، لأن المجاز له ضابط عند أهله، يقولون ما يحتمل النفي والإثبات، فكيف نقول في آية من كتاب الله يصح أن ننفيها أو نثبتها؟ هذا هو الإشكال في المجاز. والعلماء عندما أنكروا المجاز لم ينكروه لأنه مصطلح، وإلا هناك أشياء كثيرة لم تكن معروفة، مثل مصطلح النحو، مصطلح أصول الفقه، مصطلح أصول التفسير، ما أنكرها العلماء. لكن المجاز له ضابط، ونبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. فجدارا يريد أن ينقض، يأتي إنسان يقول الجدار لا يريد، يأتي آخر يقول الجدار يريد، كيف نقول في كلام الله؟ الله يثبت شيئا وننفيه، فلا يجوز أن يقال أن في القرآن مجاز. وقول آخر لبعض أهل العلم أن في اللغة مجاز ولكن ليس في النصوص مجاز، وشيخ الإسلام ابن تيمية ينفي أن يكون في اللغة أو في النصوص مجاز، ويقول لا يعرف في كلام العرب أنهم وضعوا ألفاظا للحقيقة وأخرى للمجاز، وإنما حقيقة المعنى ما يدل عليه السياق. تقول لفلان علي يد، نحن نعلم أن المقصود باليد هنا النعمة، وتقول قبضت على يد فلان، نعلم أنها يد حقيقية.